ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إن الله في هذه المحكمة يقول للمظلوم تقدم، ويقول للظالم أيها الظالم لا تتكلم، أيها الظالم لا تتكلم، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتبرون.